أما بعد، فقال مالك رحمه الله: فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارنين أو مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرم، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوم معشره. باب نعمة وبئس، ونتطرق إليه في مباحث ربما وصلت إلى 6 مباحث. فأول أمر نتطرق إليه هو التعريف بهما، ثم نتطرق إلى شروط فاعلهما، وبعد ذلك في الأمر الثالث نتطرق إلى حكم الجمع بين التمييز والفاعل، فاعل نعمة وبئس وتمييزهما. ورابعا نتطرق إلى إعراب المخصوص بالمدح أو بالذم. وبعد ذلك نتطرق إلى حكم حذف المخصوص بالمدح أو الذم. أخيرا نتطرق إلى ما يستعمل استعمال نعمة وبئس، وهنا نتطرق إلى أفعال التي هي لإنشاء المدح والذم. فقال رحمه الله: نعمة وبئس وما جرى مجراهما، ويقصد بما جرى مجراهما ما سنتطرق إليه في المبحث السادس، وهو استعمل استعمال نعمة وبئس كحبذا في المدح، ولا حبذا وساء في الذم، وكل فعل ثلاثي صيغة على فاعل، وهكذا سيأتي. فأول المباحث هو التعريف بنعمة وبئس، فيقال فيهما هما فعلان جامدان على رأس الأفعال، أي أم الباب، على رأس الأفعال المستعملة لإنشاء المدح والذم. يعني هذان الفعلان هما على رأس، لذلك لاحظوا عنوان ابن مالك: نعمة وبئس وما جرى مجراهما. فأول ما يثير ذهنك في تعريف بهما هو قولنا فعلان، ثم قولنا جامدان، ثم قولنا لإنشاء المدح أو الذم. فقولهم فعلان هذا هو الذي مشى عليه جمهور العلماء، واستقر الأمر عليه عند المتأخرين، وهو مذهب البصريين والكسائي رحمة الله عليهم جميعا. فهنا الكسائي يوافق البصريين، والكوفيون الذين ينتمون إلى الكسائي خالفوه في هذه المسألة. ولماذا رجح العلماء مذهب البصريين والكسائي؟ قالوا لدليلين اثنين يدلان على أن نعمة وبئس فعلان وليس اسمين. من صمت نجا. الدليل الأول دخول وفات عليهما. بدل الوفات كانت ايش؟ كيف سمع؟ الدليل الأول قبوله تاء التأنيث، فقالت العرب نعمت وبئست، نعمت المرأة هند وبئست المرأة دعد وغير ذلك. ومنه الحديث المعروف من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. هذه الرواية الصحيحة، وهناك من رواه بغير ذلك فليس فيه شاهد، لكن الأسانيد إليه ضعيفة. من توضأ يوم الجمعة فبهاء ونعمة، فبهاء أي فحسن، ونعمة أي نعمة، نعمة بالنعمة انظر، فبهاء ونعمة هكذا رواه بعضهم، لكنه ضعيف هذا الله. فبها ونعمة، ومعنى هذا التركيب فبها ونعمة كما ذكر ابن فارس رحمه الله تعالى، وينقل هذا بسنده عن ثعلب، يعني يسند الأمر، يقول حدثني أبو الحسن بن القطان قال سمعت ثعلبا يقول، يعني لما سئل ما معنى فبها ونعمة، قال أي نعمة الخصلة، نعمة الخصلة، نعمة الصفة، فهم نعمة الخصلة. وفيما يخص فبيها ونعمة كاملة، فنقل أيضا ابن فارس عن الأصمعي، لاحظ الأصمعي إمام من أئمة الكلام العربي، فقال سئل الأصمعي عن قوله فبيها ونعمة، فقال أظنه يريد بالسنة أخذ، بالسنة أخذ ونعمة الخصلة. إذا أنت لما تشرح الحديث هذا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، أي فبالسنة أخذ، والمقصود طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمة الخصلة لم يخرج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من قدر فبالرخصة أخذ، أي أمر واسع، فبالرخصة أخذ. إذن فبها ونعمة، وجه الشاهد هو قبول هذه النعمة، قبلت تاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة من خصائص أفعال الماضي، مختصة بالفعل الماضي، وماضي الأفعال بالتامز وسن ذكر علامة الرفع فقط، ويضاف إليها تاء التأنيث بتاء فعلت وأتت، بتاء فعلت وأتت ويفعل، ماضي له علامتان ضمير رفع متحرك وتاء التأنيث الساكنة، ماشي. وتاء التأنيث الساكنة مهمة لأن نعمة ما تقبلش ضمير رفع متحرك، لو نجعل علامة واحدة ما تجمعناش كل الأفعال الماضية، لكن لما تقول تاء التأنيث الساكنة فتشمل لك ليس، وتشمل لك نعمة وبئس وضرب وغيره. إذن هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية وهي ترجع إلى ما قررناه مرارا وتكرارا، أن الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وفائدة هذا الحفظ معرفة الأصل، مفهوم؟ أو الشاذ، الشاذ مهم، إنسان ما اختلف ما يتهاونش بالشاذ، يقول قراءة شاذة ولا هذا البيت شاذ ولا، مهم إذا صحت الرواية، إذا صحت الرواية عن الشاعر وشذ عن القاعدة في كلامه احفظه، ولكن لا تقس عن تكلمش ما هو، فاحفظه لأنه يدلك على الأصل في الكلام العربي، وهذا كنا قررناه في مراء في مجالس كثيرة منها كاد، قلنا أصلها من أخوات تعمل عمل كان. شو الدليل؟ مدام مدام خبرها دائما يكون جملة فعلية، فعلها مضارع رافع لسببي. علاش؟ من أين علمت؟ قال ظهر خبرها المفرد. كدت آيبة. فظهور الخبر المفرد أحيانا في واو شاذة يدلك على الأصل أيضا، وله نظائر أخرى كثيرة مرت معنا. أحيانا الشاذ يجي باش يبين لك الأصل. كذلك هنا ذكر الكسائي رحمه الله، وهذا هو سر مخالفته للكوفيين، ذكر أنه سمع أو سمع قولهم نعمة، أو يتكلم عن أشخاص مثنى ولا جمع، يقول نعمة رجلين، ونعمة بالألف رجلين، ونعم بالواو، ونعم رجالا، ونعم رجالا، نعم رجلين، رجلين تمييز، لأنه يتكلم الزيدان نعم رجلين، والزيدون مثلا نعم، قال هكذا القوم، القوم نعم رجالا، القوم نعم رجالا. هذا الأمر حكاه غير واحد عن الكسائي، حكاه غير واحد عن الكسائي، اشتهر. إذن هذا شاذ، هو يقول لك شاذ، أنت ما تجيش تهضر بها تقول لي زعما الزيدان نعم رجلين ولا الزيدون نعم رجالا، لا، صح تحفظه، تقول بلي ما دام ظهرت الألف اللي هي ضمير رفع ساكن، والواو اللي هي ضمير رفع مختصة بالأفعال، فهذا يدل على أن نعم وبئس فعلاني. ماشي. وخالف في هذا الكوفيون وقالوا بل نعمة وبئس اسمان، اسمان، قالوا بدليل دخول حرف الجر عليهما، بدليل دخول حرف الجر عليهما. فسمع قول الأعرابي وقد بشر بأنثى، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فقال هذا الأعرابي والله ما هي بنعمة الولد، والله ما هي بنعمة الولد، وكلامه ما أدري ما، بكاء نصرها بكاء وبرها سرقة، بيذم يعني الفتاة كأن لا تعمل لك شيء لا تفيد. الشاهد أين هو؟ والله ما هي بنعمة الولد. وقول أحدهم وهو ذاهب إلى ما يصبو إليه، يعني راح وين حب، يريد الذهاب إلى من يحب، يريد الذهاب والسير إلى من يحب، فقال نعمة السير، لأنه يذهب إلى من يحب، ولكنه كان راكبا حمارا بطيئا، كان راكب حمار بطيء، قال نعم السير على بئس العير، نعم السير على بئس العير، والعير هو الحمار وليس العير، والعير القافل. ماشي. مثل هذه النقول، وهناك أبيات يذكرها الكوفيون فيها دخول حرف الجر على نعمة وبئس، هذا هو الشاهد عنده، أن يدخل حرف الجر على نعمة وبئس. ومن علامات الاسم، من علامات قبوله حرف الجر باتفاق. فهنا تكافأت الأدلة، هؤلاء لهم علامات وهؤلاء لهم علامات، مفهوم؟ لماذا قوي مذهب البصريين على مذهب الكوفيين؟ السبب هو السلام. قال البصريون دخول الباء هنا في والله ما هي بنعم الولد ولا نعم السير على بئس العير، هذا دخول حرف الجر هنا مؤول، إن الباء لم تدخل على نعمة وبئس، ولكنها دخلت على موصوف حذف، دخلت على موصوف حذف هذا الموصوف، وهذا شائع في كلام العرب. فمثلا حذف القول كثير في كلام العرب، حذف القول هو الوصف. واحد مثلا لو جاء قال والله ما هي بنعمة الولد، فهنا قالوا والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، إذا حذفنا موصوفا وصفته، حذفنا موصوفا وصفته وتركنا نعم الولد، إذا نعم الولد قالت ليست مجرورة بالباء ولكنها صفة مقول قول، مقول جملة نحكي بالقول، بقول محذوف وصفة للولد، مفهوم؟ والله ما هي بولد ما قول فيه نعم الولد. إذا هنا قالوا نعم الولد جملة محكية بالقول لمن؟ لمن؟ محكية بالقول هذا لقول محذوف وصفة، وصفة للولد، وصفة للولد. وهذا هذا تحمله تحمل الكوفية إليه إما اختيارا أو اضطرارا بدلاً، تحمله على أن يقول بهذا اختيارا فتذكر له نظائر، قل له مثلا هل تقع جملة النعت إنشائيا، العرض النعت يأتي مفرد ويأتي جملة، قل مررت برجل مصلي ولما عرفت برجل يصلي، بس يشتركون في الجملة شروطا، مش أي جملة تقع نعت، هذا أول شرط يشترط معروف هو الرابط، لازم يكون رابط هو ذلك، لازم رابط طبعا مررت برجل ذهب زينه تمام، مررت برجل ذهب أخوه رابط. الشرط الثاني لا تكون إنشائية، مش تكون إنشائية، مفهوم؟ شكرا. جملة أمر، جملة نهي، جملة دعاء، جملة استفهام، هذا إنشاء، قد ما نزلش تكون جملة ناتشو جملة إنشائية، لا. هذا ماشي اتفقنا عليه. فما قولكم في قول الشاعر وأبأ مثلا حتى إذا جن الظلام واقترب جاءوا بمدق هل رأيت الذئب قط، هذا سيأتي معنا في باب الناتشو، قال لك هذا يكني عن بخلهم، يقول هذا الناس من نهار تصبح أنا معهم محطوريش ولا شيء، حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، والمذق هو اللبن، المذق هو اللبن، وغالبا يطلق على اللبن الذي يصير أزرق رمادي، هم يعبروا عن أزرق بالأزرق عن الرمادي، عندما تخلط اللبن بالماء، عندما تخلط اللبن بالماء يذهب ذلك البياض الناصع فيه، مفهوم؟ ما يقوليش بيض كما يدخله تدخله زرقة، قال جاءوا بمذق مغشوش، هب يوصف هو لك اللي أزرق اللي مغشوش، قال هل رأيت الذئب قط؟ الذئب أزرق جسم جريك ما رمادي، مفهوم؟ قال هل رأيت الذئب قط؟ أو جاءوا يوصف مثالك المذق، جاءوا بمذق أعرف بمذق جاءوا مجرد تعالوا بجاءوا هل رأيت الذئب قد تعلمها؟ قل الجملة في محل جر نعلم لمذق، وهذا مستحيل على لأن الجملة هذه إنشائية، كيف تجعلها نعتا لمذق؟ فالمخرج هو أن تقول هل رأيت الذئب قد تعرفها تماما تكملها، والجملة في محل نصب محكية بالقول لقول المحذوف هو النعت لمذق. تقدير الكلام جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، يعني تقول فكي تشوفه تقول هل رأيت الذئب قط، مفهوم؟ وهذا وارد في كلامنا حتى احنا بالدارج، احنا احيانا ننعت بالدارج بجملة انشائية، قل لك شو تقراه بالكتاب تخلص، هذا امر، هذا امر، هذا امر، وهو يعني كي تشوفه تقول تخلص، مفهوم؟ كي تشوفه تقول. إذا شو هذا الكلام وارد في كلام العرب، وشفنا ابن جميل وش يقول حديث الحذف القولي من حديث البحر احذف ولا حرج، يعني تحذف بزاف من العرب، وربما لم يقتنع الكوفي بل لما ذكرت قل صح أعرب لهذا البيت. إذا نقول جواب البصريين عن الدليل الكوفي أن هذا مؤول، حرف الجر لم يدخل على نعمة ولكن دخل على قول محذوف، ها هو نعت على موصوف وصف بقول، والجملة هذه محكية للقول، نعم الولد جملة محكية بالقول لقول محذوف، هو نعت للولد، والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد. أعد شغله قول بالجملة نعم الولد ليست مدخولة للباء، ولكن نعم الولد محكية بالقول النصب لقول المحذوف هو نعت للولد، مفهوم؟ لولد مقول في نعم، وتأتي تأتيه بنظير آخر للصدر خلي هو يعرف هذا. والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط، كيف شكله؟ ولا مخالط الليالي جانبه، كيف شكله؟ ولا مخالط ولا مخالطة ولا مخالط، يجب أوجه ثلاثة يمكن، يعني والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط، هذا تعطف على ليلي لأن ليلي راه بنام صاحبه، تعطف على المحل لأن الخبر محله شو؟ الرفع، خبر ما، خبر ما، أو قول مخالطي تعطف على اللفظ تاع الخبر لأن الخبر لفظه راه مجرور، والله ما ليلي بي نام صاحبه، يقول والله ما زيد بقائم ولا والله زيد، والله ما زيد بقائم ولا قاعد معطف على اللفظ، أو قاعد معطف على المحل اللي هو لأن الخبر أصله مرفوع، هل يجوز ننصب؟ يجوز ننصب، والله ما زيد، ما زيد بقائم ولا قاعد، سؤال مليح، قاعدا يجوز نقول قاعدا هذا خبر ما النفي للجنس، ما النفي لتعمل عمل كان ليس تنصب الخبر، يجوز؟ شوفوا الشروط، عندكم أربعة شروط، الشرط الأول أن لا يتقدم الخبر على المبتدا، على الاسم، أن لا يتقر بإلا، وأن لا تتكرر ما، قلنا هذا شرط، رابعا أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم، تفرق أو ما تفرق؟ يجوز قاعدة. ما زيد هذا شفناها هذا من فترين، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا الأصيلة ولا الأصيل، جزء ثلاث أوجه، ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا الرأي والجدل ولا الأصيلة ولا الرأي والجدل ولا الأصيل ولا الرأي والجدل، جزء صح تغير المعطف من أجله رحمك الله. إذا هنا ولا مخالف يمكن ترفعه عطفا على الخبر أصله مرفوع أو على مجره ناطق على الله، أو ننصب باعتبار ما النافية عن العمل ليس العمل ليس. إذن هو يقول ليلي لا ينام صاحبه، يعني الأرق فيه أرق فيه هم غم، ولا مخالف الليالي جانبه، يعني جانب لا يخالف شيئا لينا حتى ينام، لا الأرض المادي ينفع ولا الأمر النفسي ينفع. يعني ذهب النوم بسبب أمر مادي وهو عدم الليال، وبسبب أمر نفسي وهو الهم الذي أحمله. يلا نعرف يلا تفضل يحيى. واو هاي ده فائدة يعني. لو حق قسم وجر الله مقسم به رب الجلالة جرور بالله عزري كسر الجر جرور هذا عاد شوف ارفع صوتك جزاك الله. محذوف خبر وخبر ثاني تعمل فضاء محذوف اسمك اليوم يوم الحد اكتب تاريخ هذا ما اقول اسمه يوم الحد اللي في نابلس ما بعرف بالضبط كيف ما اقدر هذا بعد شك حجه لا مدور ما يتعلقش مع الضرب عدلت القاعدة والكوفيين جام درج ما يتعلق واحد بد ما يتعلق حرب جام زائد وقتها الكوفي الشبيه بالزائد هل يتعلق او لا فوق تفضل شعر عن كده وش بيكم سيفوا لهم نحو لهم درجة وش بيكم ها ها ها ها مش ميكي ومش ميكي وغير خير فهم هذا درجة تفضل هناك ايه جيد بفعل قصص محذوف جوازا ووجوبا وجوبا بس ما يجيش تذكر ما يجيش تذكر يدخل اقسم والله يجوز ما يجوز خلاص ما دو هذه يقول عربية يعني ما دي قلناها شمعت واحد بايت من تحت لا أقسم والله ما يقع أقسم بالله يجوز يجوز إذا كده حدث أقسم وقل بالله لا أفعل الناس أقسم هنا غير محذوفة جوازا لأنه يجوز ذكرها ويجوز حدها تعطي والله وتالله لا يجوز قول أقسم إذا فمتى رأيت الشيء يذكر أحيانا ولا يذكر أحيانا هنوج معنا حذفه جائز إذا رأيت العرب لم تذكره أصلا هذا حذفه واجب إذا والله دائما جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوبا لا يجوز ذكره جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوبا واصل شنو يعني عارف ما والله دي. أنا قعدت في هذه يلا ما لا إله إلا الله لا إله عمك زي في دعاء الكرب لنا رواية يعني شو دعاء رواية دعاء الكرب جيب الله العام زي جيب دعين مش تتأكد بلي قصد الله الله ما هو حتى استخارة واستشارة أي ما نافية إيه ليني مبتدأ مرفوع عن علامة رفعه هذا الإعراب مبتدأ مرفوع عن علامة رفعه بحركة المناسبة إذا مبتدأ مرفوع عن علامة رفعه ضم المقدر مع موضوع اشتغال محل حركة المناسبة ومضاف وياء المتكلم مضاف إليه الباء حرف جر نام فعل ماضي مبني على الفتح صاحبه فعل مرفوع فهي ضمة ظاهرة وهو مضاف لا مضاف إليه دواب أفعال لا لا إذا لتوكيد النفي كل ما تقع لا بعد الرعاة يقول لها نفي قل زائد لتوكيد النفي ايوه وخالقه معطوف على وجه، معطوف على وجه على ليلك. هلا حذفه مش كان تعطل عطف على ليلك. أكيد. أه؟ أشلش منيح. على جملة على محل جملة نعم. جملة لما سترى الناس ستكون في محل نصب تحتي بالخبر. أوه. هو معطوف على خبر ما. دوم جيو. خبر تعمل ولا راح. بس أنت ما عطيتنيش. ما عطيتنيش خبر تعمل أو ليلي. ما تعرفها نافية تميمية ولا حجازية؟ تميمية. ها؟ معليش معليش ما سألش انسى انسى انسى يا عبد الله ما في مولدين حتى انسى مدافع يا حبيبي شوف حبنا تمنية لا تعمل، تمنية لا تعمل. قوم. إجازية لا تعمل. صح تمنية خلاص قول ما نافية ليه مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المخبرة ما عرفت. بنامة باء حرف جر ونامة صاحبه جملة فعلية. في محل نصب. محكية بالقول بقول محذوف هو خبر ليلي او ما اذا قلت حجازيا حتى الان تعرفت التميمي خلاص هو خبر ليلي تقدير الكلام والله ما ليلي مقول فيه بمقول فيه والله ما ليلي بمقول فيه والله ما ليل بليل ما يجوز نقول بما قول فيه نحذف اصلا الوصف يجوز ما التفصيل والله ما ليل بليل مقول فيه نام صاحب والله ما ليل بمقول فيه نام صاحب اذا نام صاحب ذو القول والحقيقه القول هذا في المحذوف هو الذي نعتبره خبرا لليلي اذا اعتبرنا ما النافيه تعمل عمل ليس قولوا في نحكي القول يقول محذوف منصوب هو خبر تاع ما الان العطف حسب مش تحت قول فاذا قلت مخالطه عطفت على محل الخبر اللي هو بمقول راه مجرور لفظا مرفوع حكما لا لا تقدير كلام والله ما ليه مقول لما دخلت الباء الزائدة يجوز تدخل باء زائدة على خبر ما النافية أعطيني التالية وبعد لا وليس جرى الباء خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر قليل فهنا ما نافية تعمل عمل ليس ولا تعمل عمل ليس وبعد ما وليس جرى الباء خبر جره لفظا لكنه مرفوع حكما إذا نام صاحبه راهي محكي بالقول القول محذوف هذا القول محذوف هو الخبر تاع ما اذا اعتبرتها عامله اذا كان منصوب او خبر ليلي اذا اعتبرتها مهمل اذا كان مرفوع وعلى كلا القولين بمقول راهي مجرور لفظا مرفوع حكما اذا اعتبرت ما مهمله منصوب حكما اذا اعتبرت ما حجازيا مهم هذا هو مجرور يجوز الجر ما فيش مشكل الان مخالطي اذا هنا راك عطفت على محل على لفظ الخبر فاش الخبر راهو اللي قدرت انت مقول راهو مجرور باش اذا مخالط معطوف عليه لو قلت مخالطه راك عطفت على الخبر اللي قدرت انت منصوبا وعملت ما نافيه تعمل اذا قلت مخالط هناك عطفت على محل الخبر عندما اهملت ما فهي مرفوعه مفهوم الليالي مضاف إليه مضاف إليه اخر شيء بوينت يلا شيء تاخر جاب اربع شكون هو جانبه فعل مخالف ولا يعني مضاف اليه مجرور لفظا منصوب حكما مفعول به مخالف مخالف الليالي جانبه اي ولا مخالف جانبه الليالي مش خالف اسم الفعل او في المصدر ايضا انه له نفس الاحكام وبعد جره الذي اضيف له كمل بنصب او برفع عمله هنا اضفناه الى المفعول فجرناه فرفعنا الفعل واذا اضفناه الى الجانب وما ولا مخالط الجانب الليالي هنا يقول الجانب هو الفاعل مجرور لفظا ولا بيانا فهو بينصب ولولا دفع الله الناس يجوز لك تضيف شو الاكثر اضافه الى الفاعل فيجر ثم نصبه ونفعل فهذا جاء على القليل ماشي جاء على القليل اين الشاهد يا اخوان اي كوفي وناديه الآن يقول له عرب لي هذا البيت يضطر مش يقول لك الباء حرف جر ونام صاحبه في محله النص محكيه بقول لقول المحذوف هو خبر تاء ما مضطر لهذا شيء ما يقدر يقول نام مجرور ما يقدر على جر باء قلنا نام اسم هل يمكن ان يقول على جر الباء من اجل دخول الباء على نام نقول نام اسم ما يمكن ما يحتاج نعرف لنا ليس اسما فإذا هو قبل هذا التأويل قلنا له فلماذا لم تقبله فيه والله ما هي بنعم الولد لماذا لم تقبله على أو في قوله بئس نعم السير على بئس العير أي نقدر الآن نعم السير على عير مقول فيه بئس العير والله ما هي بولد مقول فيه نعمة الولد. والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحب وهكذا اذا الشاهد انا مش بتخرج من النتيجه محمد ان دخول الباء هنا ليس دليلا على اسميه نعمه وبئس بل نؤول نقول بالباء لم تدخل على نعمه وبئس ولكنها دخلت على قول المحذوف هو نعت نعت للولد ماشي. وتبقى أدلة البصريين سالمة من المعارضة وهي دخول تاء تأنيث الساكنة ما عندناش دخول تاء تأنيث ساكنة على غير الفعل ودخول الألف والواو استدللنا على ليس لأنها في اعتمال بدخول تاء تأنيث ساكنة وقبولها ضمائر الرفع من اللي قال بالعكس ما تخدمش الفعل ثاني جملة عن من اللي قال في ليس فعل ليس ما تخدمش الفعلية لو كانت تتبع ليس ما تخدمش ما حبوش انسى يخدم ليس ما يلا نعم إذا بقيت أدلة المصريين دي مش راح نتعيشه الأربعاء الأربعاء ما فيه رقم قاعدة يا فلانين ما أدري ايش فيه دانا عادي والله العظيم أنت شو تبكي يا قدامي هنا يلا يكون الأربعاء كان حديث اللي حركين بعض العلماء صحوا بعض العلماء بعضهم أكثر العلماء إلى أربعة ما أدري شو الحجامة وقلت لي في أيوب قلت إلى اليوم الأربعة الحصان الحج قديش هذا الحج صحيح هذا يرجح صحة الحج وصواق على اليوم هذا يرجح صحة الحج يعني أقول شوف ما في واضح شيء قاعد لو شوف خصم من البيت النوم لا ما صار لا لا ما صار لا ها أنا من دخلت مش خفي أنا جيني بيت أنا مش تقبل هيحصل. أعيد خلاص تفرنا هذا في معنى فعلين، فعلين ما وبئس هما فعلان بهذه الأدلة. قالوا جامدان، فعلان جامدان، نعتقد أن نعمة وبئس فعلان. قولهم جامدان أي ملازمان للمضي، ليس لدينا مضارع ولا أمر. النعمة وبئس، النعمة وبئس. واختلف في سبب جمودهما، والظاهر ما ذكره أكثرهم، أكثر العلماء قالوا بأنهما جامدان لزومهما صيغة واحدة وهي الإنشاء. قوم خلصت طاعة مثلا استفهام هذه، الفعل ضرب أو كتب خبر يمكن نجيبه بالإنشاء. قوم يمكن إبرد مع أضرب، يمكن يتصرف يعني يدخل بين الإنشاء ويدخل بين الخبر، يعني عندنا إنشاء وعندنا خبر. يمكن استعمل ضرب للخبر فنقول ضرب زيد أخاه ويضرب بكر أخاه، ويمكن نجيبه للإنشاء وش نقول اضرب أو ما أضرب ولا إنشاء ولا لا. فاستعجب إنشاء. هل نعمة وبئس يمكنك أن تأتي بها في أسلوب خبر؟ يمكن؟ مفهوم لنا ما يمكن. فقالوا هما جانب لازم صيغة واحدة وهي الإنشاء فقط. فما معنى الإنشاء؟ والأمر الثالث قالوا فعلان بيناه، جامدان بينا العلة، لزومهما صيغة واحدة وهي الإنشاء. لإنشاء المدح أو الذم، فالنعمة لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم. والإنشاء هو لما تشوف الفرق بين الخبر وبين الإنشاء. الخبر، الخبر أنك تخبر عن شيء له وجود في الخارج. هذا نشوف زيد راه يكتب هكذا، تجي زيد يكتب وبكرا هنا ويعلم الناس، بكرا يعلم، خلاص. إذا الخبر له وجود في الخارج، فالإنشاء ليس له وجود في الخارج إلا عندما تتحدث. أنت اللي تجيب وتتنشئ أو تتنشئ، ليس له وجود في الخارج. مثلا التعجب من زيد، كاين حسن زيد، كاين نعم زيد راه حسن ما شاء الله، صح تعجب منه كاين، أريد التعجب، ما كاش تعجب، أنت الذي تنشئه. هم هذا ماذا لإنشاء شيء أو الفرق لإنشاء الملح والذم، لذلك لا يقبل التصديق ولا التصديق أو التكذيب، لا يقبل التصديق ولا التكذيب لذاته، مفهوم ولا لا؟ صح. الخبر شفنا الخبر لا عنده وجود في الخارج، انت تخبر عنده وجود في الخارج طبعا، خلينا من الامور الفقهيه، امور اختلف الفقهاء في صيغ العقود، بعت واشتريت، هل هما من صيغ الانشاء او هي من صيغ الخبر الناس، لكن احنا ندور على الاصل، هذا الفقه هو لا اين نحن؟ فعلان جامدان لإنشاء المدح أو الذم، لإنشاء المدح أو الذم. وما جرى مجراهما سيأتي تقريره في آخر بيت يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ماشي. هنا قمت تبديه هذا المعنى، ما دام احنا نتكلم على التعريف بهما، أظن أنه من اللازم أن يعرف معنى يتضمنه فعل نعمة وبئسة. النعمة وبئسة دير التنبيه أشار إليه كيف قال عندك الصبان رحمه الله، حتى المعاصرون المحققون كالغلايني وكأحمد الهاشمي أشاروا في هذا، يعني ينبه عليه، وهو أن هذا هذين الفعلين المدح بهما أو الذم أبلغ من غيره، يعني فيه مبالغة بين قوسين، يعني هذان فعلان يشملان مبالغة بين ولا كمان هو. مثلا لما جينا امدح فلانا ببيت من الشعر ولا امدحه بكلام قلت انه يحسن الكتابه ولا انه متمكن من علمه، هذا ما شاء الله مدح، هذا النصوص اخبر فبس بنعمه وبئس فيه مبالغه في المدح. هذا امور بلاغيه هذه مهمه الانسان يقف عندها. شاف العلماء يشيرون الى لماذا لما تدخل لمثلا نعم الرجل زيد تفضلوا فواز هاي تفضلوا نعم الرجل زيد اين وجه المدح؟ عام نعم الرجل زيد من اي ناحيه انت مدحته؟ من اي ناحيه مدحته؟ هذه مبالغه عبر نعم الرجل زيد، يعني قال العلماء قال لانهما يفيدان العموم ولا يختصان بجهة معينة الممدوح. كاش هو نعم الرجل زيد ماشي، طبعا هذا عند الإطلاق إلا إذا قيد الإنسان نعم الرجل زيد أو حبذ زيد فارسا، وهذا شيء آخر سيأتي معنا في حبذ. بصح تجوب لي نعم الرجل زيد يعني شيء قد تبالغ في المدح. علاش شملت؟ شملت كل شيء. الحمد لله. هديكم وصلح بالك. ماشي. الآن معايا خلوكم معنا. النعمة وبئس فعلان جامدان، أشار إلى ذلك ابن مالك بقوله فعلان غير متصرفين. نعمة وبئس نقطة رافعان اسمين نقطة معنا منيح. إذا المسألة الثانية هي شروط فاعلين، لذلك ترون رافعان اسمين مقارنين أو مضافين لما قرنها كنعمة عقبة كورما، ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعمة قوم معشر، وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنه مغل اشتهر سيئة. المسألة الثالثة الشاهد الآن شروط فاعل ما ورجاء الإنسان يتبين هذا لازم يفهم شو يقول العلماء، هذا يخدم الآخر. فاعل نعمة وبئس ليس كسائر الأفعال بمعنى أنه هكذا أي واحد يمكن يكون فاعل، لا. فقال العلماء أهم شيء في نعمة وبئس مدام تفيد العموم اختار رجالة للتنبيه، هذا رجالة للتنبيه السابق ما دام تفيد العموم يا اخواننا لازم له شرط باش نبقاو نحافظوا على هذاك شوف العموم. اذا تلاحظ باللي هنا كاش فرق بين النحو والبلاغه، هذا يخدم الاخر وهذا يؤثر في الاخر. الذين يريدون تنفصل النحو عن البلاغه والبلاغه عن النحو هذا خطا، ما تقدرش النحو بذاته بذاته كيف تدرسه لازم تدرس مع البلاغه. وانت الان شوف لما كانت نعمة وبئس بهذه القوة والمبالغة وهذا العموم فاشترط في فاعلها شروط، لازم يكون أول مقترنا بأن الدالة على الجنس، فهم عرفتوا ذلك الآن دالة على الجنس، ألا الجنسية ملاهدية مستحيل تدخل ألا عهدية فهم لا اتفقنا نعمة الرجل ألا هنا وش تفيد الجنس، إذا فأفدنا الإطلاق، أفدنا ذلك الإطلاق هذا. لازم يكون فيه أل. كقوله عز وجل نعم العبد وبئس الشراب، نعم العبد إنه أواب بئس الشراب وساءت مرتفقة. فنعرب نعم العبد نعمة فعل ماضي جامد لإنشاء المدح، والعبد فاعل لها، والجملة خبر لاسم سابق وهو أيوب، أو نقول نعم العبد حذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه سيأتي، وإن يقدم مشعر به كفى في العلم نعم المقتنى والمقتفى، أو تقدم أيوب ذكر أيوب تقدم ذكره فهم؟ تقدم ذكر أيوب إن وجدنا داود نعم العبد إنه أولا داود أيوب تفهموا بها قعدوا مع بعضكم هذا مرتب حبيت تدخلوا لي ونشكر لي. المهم كاين بي ذكرى في الفرصات ايوه ايوب انا اظن ايوب الان الشاهد نعم العبد هذه الجمله هذه تعربها خبرا لمبتدا محذوف دل عليه كلام سابق او سياتي كيف نعرف هذا التركيب. قوله عز وجل بئس الشراب كذلك بئس فعل ماضي جامد لانشاء الذم والشراب فاعل والمخصوص بالمزح حذف لدلاله قبل وعليه قد قال مش قال الله تعالى في شأنه إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. إذا يدخلون المهل يعود على المهل إذا لابد يكون في ألبس تدل على العموم والإطلاق هذا ربما ما كانتش فيه ألب. والصورة الثانية أو نقول أو مش هو أو أن يضاف إلى ما فيه ألب. الفاعل هذا لا يسلم ما لازمش نخلوه يسلك ما لازمش يسلك يا يعني إما فيه ألف أو يضاف لما فيه ألف كقوله عز وجل ولنعم دار المتقين فلبئس مثوى المتكبرين ولنعم دار المتقين اللام تفضلوا اللام لنعم دار المتقين واقع فيه جواب قسم أي لأنه يقسم لنعمة دار نعمة في الماضي جامد لإنشاء المدح دار فاعل ما فيش ألف صح والمضاف إلى ألف وش فيه في الألفاظ العموم ما فيش العموم يعني في العموم لأنه ضيف إلى اسم جمع محلى فأفاد العموم شو سبحان الله المهم ألا تدخل الجنس ولنعم دار المتقين متقين مضاف إليه فلبئس مثوى المتكبر كذلك فلبئس بئس في الماضي لإنشاء الذم جامد ومثوى فاعل ومضاف المتكبرين مضاف فهذا يجي يقول مثوى ما فيهاش ألف قلوا نعم ما فيهاش ألف لكن مضيفة ما فيها أو وهذه لم ينبي عليها ابن مالك تلفة أو بين أو أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه ألف أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه ألف ماشي هنا لا أدري ابن عقيل لا إذا ذكر شاهدا لكن هنا نذكر الشاهد نكتب إذا ما فيش نكتب هذا الشاهد فنقول نعمة امرأة نعمة فنعم هذا يقولها الله ابو طالب الله اعلم يقولها نعم يوم ينسبونه لابي طالب موجود في الديوان فنعم ابن اخت القوم غير مكذب يمدح زهير بن ابي اميه وزهير بن ابي اميه اللي قدرت معنا السيرش يوم المقاطعه تاع قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم اجبروه على ان يعيش في الشعب وحرموه من ان يشتري بنو هاشم شيئا من الناس ولا يبيعونهم شيئا لا ينكحوهم ولا شيء مقاطعة هناك قوم ناضوا وأوقفوا هذه المقاطعة منهم زهير بن أبي أمية هذا ابن أخت أبي طالب عاتكة بنت عبد المطلب وقصة عاتكة تعرفوها عاتكة من خيرة النساء عمات الرسول صلى الله عليه وسلم وابنها زهير بن أبي أمية هو الذي أو مع جماعة هو الذي قاموا ونزعوا هذا المقام شو من هيك القصة شحال صعيبة هذا يأتي للثاني هذا يأتي للثاني وهذا سبع عباء كلهم يقولون هيا ننظر غيرنا هيا ننظر غيرنا حتى طموا يعني اطمأنت نفوسهم وذهبوا فقطعوا تلك الورقة ما كاش من هذا الكلام لازم اشبك الله ونصرك هذا الجامع كاشم لازم شي عمرو الشيد فاش لو يديروا في مسابقه في ماي الاراضا وشوي هل يقول كوكسينا او هل يقول اللي يمشي يعلق الناس بهذه الأشياء الخرافية. هذه رجال قاموا محمد سلام كمستم وهم احتوى ناصر. هذا قال ذكرنا مصح لاش فنعم ابن أختي القومي غير مكذب. شوف فنعم ابن أختي القومي ما أدري أنا ما أذكرش ابن عقيل هذا البيت. تعرفوا ليش بأنه يمشي على ترتيب ابن مالك ابن عقيل أو يمشي على كلام ابن مالك أو يشرح كلام ابن مالك وابن مالك قلت لكم أنا قبل ما أذكر لكم هذه قلت لكم لم يذكرها علاش ربما دخلت في الثانية قالت ما دام أنت تشترط أن يضاف إلى ما فيها ونحن نعلم أنه مهما أضيف يبقى دائما الحكم واحد أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل أو أن يكون مضافا إلى مضاف إلى مضاف إلى مضاف مضاف سبع إضافات إلى ما فيه أل العبرة واحدة. فهذا هو الذي نحسن الظن بابن مالك رحمه الله ما ذكروش اكتفاء باش بالثانية بصورة ثانية يدخل فيها إن شاء الله. الثالثة قلنا هي أن يضاف إلى أن يكون مضافا إلى مضاف إلى ما فيه أل كهذا البيت كقول أبي طالب يمدح ابن أخته عاتكة زهير بن أبي أمية فنعم ابن أختي القوم غير مكذب حسام زهير حساما مفردا من حمائلي فنعم ابن أختي القوم غير مكذب زهير شنو هو زهير بن أبي أمية كان ذا يقول زهير بن سلمة ليش أبو زهير وين يسبوا زهير بن سلمة شو كان أبيات وين يسبوا ليلى قلت لي قالها قيس غير قيس من نعم ترجع للسند رح تشوف شو هذا الشاعر يتكلم مهم جدا أشكون تقول أنت يا قيس من الملوك ولا عندي حجة بيت ناخذ من معصر بني أمية ونستدل بها لكش قاعد لا تعرف مش مهم دكيرة هنا شكون هذا قيس اين نحن زهير حساما مفردا من حمائل هو يمدحه طبعا العيني رحمه الله يذكر هذا البيت بالرفع وهو خطأ زهير حسام مفرد من حمائل خطأ عند الرواية أولا وعلى هذا الخطأ أعربها إعراب خطأ يعني حتى على أعرب لك حسام النعت لزهير مشكلة لأن حسام نكرة زهير معرفة كيف يكون نعت له حسام حال والحسام هو السيف حسام سيف يعني سمي حسام لأنه يقطع الخلاف خلاص يحسم الخلاف مفرد من حمائلي أي ليس له علائق يعلق عليها يعني نهار كامل هو صلت السيف إما أن يكون صلتا أو أن يكون مصفحا أو أن يكون مغمدا يعني مغمد في الحمائل والغمد هذا مش مستعد للقتال ولا شيء صح؟ عندي يكون مخبئكم سؤال السلام لا هذا قال لك ها ربما يكون حامله فمصفح حيضرب بها هذا ما يرجعش مصفح حسام هكذا مفردا من حمائله مفهوم؟ مش في حمائله الحمائل هي العلائق التي يوضع عليها السيف أين الشاهد؟ فنعم ابن أختي القوم غير مكذب هاي نعرف مع بعض فطننا شوية الحلقة هذه هاي تفضل قيس محمد عثمان تفضل راح عليك الله يطبق بعد سنين فوق راح جيد جيد ابن مساعد الاخبار هذه من جهه الاخبار هذه قاعد من جهه نزلت منها لا بالعقل يا اخي عندك حتى تقرا ايه وبعد وش صار الفاء بحسب ما قبله نعمة كان ماضي جامد الإنشاء المدح جيد ابن فاعل نعمة مرفوع عند رفع الضمة ومضاف أختي مجرور مجرور كسر جيد وهو مضاف القومي جيد احنا الشاهد هنا صحيح أن ابن لم ليس فيه ألف وصحيح أنه لم يضاف إلى ما فيه ألف لكن أضيف إلى مضاف لما فيه ألف جيد غير حال من ابن أختي القومي غير مضاف جيد حسام زهير هذا المخصوص بالمدح المخصوص بالمدح يعربه مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم أو تقول خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقدر هو زهير أو هناك أعرب بدل بعض من كل لا سيأتي إن شاء الله كيف نعرف أعرب المخصوص تضبط حسام حال مفردا حالتان ذلك جيد متعلق بمفرد لا كش جاية متفرد نات لحسام مفردا نات لحسام من حمائل جاء مجرور متعلق بمفردة وفي الحقيقة من حمائل ولكن للروي يكسر ولترار أو تناسب صرف بالماء والمصروف وقد لا ينصرف هنا ما يدخلوش في الدنيا حساما على ولو عندناش احنا النعت اذا خصص منعوت تصير تعطيه عندناش هذا لازم النعت يتبع المنعوت في تعريف التنفيذ عندناش حاله كيكون النعت خصص بشيء انه يصير معلش عندناش جاء الرجل طويل من كذا وكذا خلاص ماشي طويلة حال احنا مش نهربوا للحالة جاء مخرج الحالة باش كي يكون المنعوت معرفة وحبيت نجيب كلمة ناكرة نديرها حال ننصبها هذا هو المخرج اذا الشاهد عرفناه نعم رابعا شنو رابعا الفاعل كيف يكون الفاعل شروط الفاعل لكن الفاعل لازم يكون هذا الشيء اما ال او مضاف لال او مضاف للمضاف لما فيها الحاله الرابعه هنا شوف سبحان الله كلام العلماء وش يتسموا في هذه القضيه ان يكون ضميرا مستترا شو معناها تدخل راح العمر راح شو العموم علاش ضمير هذا خاص شيء بعكس معرفة معين في استدقانها أن يكون ضمير يفسره التمييز أن يكون ضميرا مستترا يفسره التمييز كقوله عز وجل بئس للظالمين بدلا فبئس فعل ماض في إنشاء الذم وفاعلها أين هو مكش أل مكش إضافة لما فيها مكش إضافة لمضاف ما فيها شو هو فاعل ضمير مستتر يفسره التمييز شو هو التمييز عندكم هنا في الجملة بدلا إما للفاعل شو هو البدل وش فيه خلاص ما زال العموم مفهوم يفسره التمييز إذا نقدر كلمة هو يعود على البدل يعود على تقدير الكلام بئس البدل للظالمين بدلا بئس البدل للظالمين بدلا مفهوم إن شاء الله فرجعنا دائما إلى اشتراط ما فيه أن، حتى التمييز المفسر للضمير يرجع بين قوسين، وهذه إحدى الحالات التي يرجع فيها الضمير على متأخر في اللفظ والرفع. هذه إحدى الحالات، خلاص قلنا كاين سبعة، هذه إحدى الحالات التي يرجع فيها الضمير على متأخر في اللفظ. لاحظ ضمير هنعلم يرجع على بدل، عجيب، يرجع على بدل يفسر شيء متأخر عنه. من عرض اللي ضمير ذا من يرجع له شيء قبله، قالت إلا غالبه. فهذا أضفه إلى مسائل شفناها، كمسألة ضمير شان، كمسألة التنازع، وكهذه المسألة عندك ثلاثة، هم عندك ثلاثة. ماشي، نكتب هذا البيت لأن العلماء كلهم يذكرونه، ومفروض ابن عقيل يذكره أيضا. إذا مكتوب ما كده تذكره، ما هوش مكتوب. هذا لزهير بن أبي سلمى نعم امرأ هارم لم تعر نائبته. هذا البيت الشطر الأول. نعم امرأ هارم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزرا. وليش من اللغة هذه سهلة هذه. هذا يمدحها، يمكن يكون هذا البيت نسب إلى زهير ابن أبي سلمى، نسب. علاش؟ لأنه في مدح هارم، هارم بن سنان الذي كان له فضل في إيقاف نار الحرب، في إطفاء نار الحرب، يعني هو الذي أخمد هذه الحرب التي دامت 40 سنة بين عبس وذبيان. تعرفوا القصة معروفة، في شيء مدح مدحه بقصائد، صح؟ هذه لا ندري، لأن هذا البيت ليس موجودا أو ليس في ديوان زهير. بالعكس بعض أهل العلم يقول باللي ليس له روي على هذا الوزراء، روية شو الراء روي يعني هذا الوزن. شوفوا يا أخوانا، نسخة هو نعمة، نعمة امرأة هارم، أين الشاهد؟ امرأة، هنا نعرف نعمة في ماضي لإنشاء المدح، وفاعله مستتر تقديره هو يعود على امرأة. يفسره لك إذا تقدير كلام نعمة المرء هارم، نعمة المرء هارم، فهم؟ هارم طبعا جملة نعمة امرأة في محل رفع خبر مقدم، وهارم مبتدأ مؤخر كما سيأتي معنا في إعراب مخصوص من مدح. لم تعر نائبة أي لم تحدث مصيبة. قل يعروني الشيء، يعروني الشيء والهم أي ينوبني، فهم؟ تعروا مثل ينوب، ينوب الشيء. كيف يقول ابن السيوطي رحمه الله في مقدمة دي. لا لا وإني لتعروني لذكراك، هذا قول مرئي القيس، جيد فكرتنا فيه. وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تفض العصفور فلله القطر. تعروني بمعنى تنوبني، إيه. النائبة هي المصيبة، وينوبك الشيء يصيبك ويعروك. إذن هنا لم تعر نائبة أي لم تحدث نائبة، لم ناس حرف نجز قد تعرف وضع مجزوم بلا حد حرف العلة وفاعل نائبة فاعل لتعرف والجملة لم تعرف نائبة نعت لي نعم امرأة هرم لم تعرف نائبة أو نستطيع أن نقول حال لأن هارم معرفة حال لم تعرف أو نجعل استئنافية أو جملة تعليلية أي والله نعم امرأة هارم لماذا لم تعرف نائبة جملة تعليلية لم محل لها من إعراب إلا أبد حصر واو واو الحال كان في الماضي ناقص بمرتاع واسمها اسمها ضمن المستتر تقدر هو يعود على هرم لمرتاع جامتون تعرف بوزر لها جامتون تعرف ايضا بوزر ها بمرتاع انا ارتاع لها اخاف الروع ويقول لي لا تحدث نائبة مخيفة إلا وكان لها وزارة لمن؟ للمرتاع لها النائبة تأتي فتعر الناس فالناس يرتاعون لها يخافون فهو يأتي وزارا لمن؟ لمرتاع لها أي لمن؟ خافها ولمن دخله الروع منها إذن لمرتاع جامجر تعرف بوزارة ولها جامجر تعرف بمرتاع وزارا خبر كان جملة كان لمرتاع لا وزراء حال وهذا البيت يستشهد به النحاة أيضا صار مجهول القائل وما ظنوه بارك لزهير بن أبي سلمة كشفوا هارم لماذا كان يشوفوا ليلة في أي بيت يقولوا قيس الآن هذا البيت لو صح نسبته صح يكون شاهد لمسألة الحال إذا كان وقع بعد إلا هل تأتي الواو لا الجملة الحالية بعد إلا يجوز لا يجوز احنا كي درسنا لا يجوز هلا ها تقول لي تا مش صح انا اقول لك يجوز شنو يجوز قولا مش صح نعم قديم لا يجوز ما شو عم بقول تعرف الله كيف شفنا وقلك ليش كده كيف ما ليش ما لا يجوز ما لا يجوز لا لا يجوز يجوز فالجملة حالية بعد إلا العكس أنا أقول لك اللي إحنا درسنا تعرف ليش في الحال في الحال مسوغ لما جاء صاحب الحال نكير يجوز لما يجوز ماشي وتكلم عن المسوغات أن يكون موصوفا أن يكون مقدم تقدم في الحال على صاحبها أو أن يكون مسبوق بنفي أو استفهام أو نهي وغير ذلك مهم يكون هذا أو تكون الحال جملة تكون الحال الجملة واقعة بعد إلا وما من قرية وما أهلكنا من قرية إلا كتاب المعلوم تصور بالحيل اليوم ألف لا مرات وقرآن مبين وربما يود الذين كفروا وكانوا مسلمين ربما يحكوا جنة أولين أن يحسوا وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب المعلم أو شاهد وهذا شاهد أيضا يخدمه نفهم هنا جملة لها كتاب المعلم مش تعرفها مش تعرفها حال صاحبها راهو أو صاحبها راهو نكرة مش تقول لي وقعت جملة بعد إلا هل هذه الجملة بعد إلا يجوز جيب لي واو اختلفوا وصواب معه اللي قالوا يجوز والله أعلم إذا يجوز ولا ما يجوز احنا الجملة في الحال تقع بعد إلا ما فيش مشكل احنا الواو هل تأتي ولا لا الجملة عنا لا يجوز أن تأتي قبله إلا مثال ها نعت جملة عن نعت مررت برجل إلا ما مررت برجل إلا قال كذا كذا ايش فيك ايش مشكلة عبيدة هاي بس ما قعدت في جاب علينا يلا تخرجوش الباب. أين الشاهد؟ نعم امرأة هارم. فدل التمييز هذا بامرأة دلنا على فاعل نعمة، دلنا على فاعل نعمة. ماشي. تقدير شو هو؟ نعم امرأة هارم، نعم المرء امرأة هارم. هاي جوز قول هذا. ها نعم المرء امرأة. شوف المسألة الرابعة شو ضرب عليها الله. اسمها حكم الجمع بين تمييز والفاعل. سيأتي إن شاء الله نقرأ. أنا الآن نضبط الفاعل. صح يا أخوانا، في مسألة تتعلق بهذا الباب وهي ابن مالك أخرها، وأنا أرى الله الله تقديمها. لماذا لا تفهم مسائل التمييز إلا إذا ضبطها؟ كل حال سنحاول كيف نسير على معاقل من الناس يعني الترتيب تاعها. وهي مسألة نعمة ما تقول، نعمة ما تقول، نعمة ما يقول الفاضل. مفهوم؟ إن الله نعمة يعظكم به، إن تبدو الصدقات فنعمة هي. هذا الأسلوب هذا العربي خاصة هذا السهل، هذا نعمة ما تقول، نعمة ما تقول. وش راكم تلاحظوا فيما؟ وش راكم تلاحظوا فيما؟ أنها ما هيش محلت لا بأل ولا مضافة لما فيه أل زد، ولا مضافة إلى مضاف لما فيه أل زد، ولا ضمير مستتر يفسره تمييز. ما هوش من ربعة هادو. فكيف نعرفها؟ فمنهم من أعربها فاعل، قالت يمكن أن يكون الفاعل اسما موصولا. هذه اسم موصول، نعم الشيء تقوله، نعم ما تقول أي نعمة. فهذا من أسهل الأعاريب، يعني سهل جدا. شوف نعمة ما تقول، حسنا نعمة فعل ماضي وما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل نعمة، وتقوله تقول صرة سهلة. فوق ماذا بينا؟ العلماء الآخرون اعتبروا العموم الذي يريدونه، العموم الذي يريدونه، الشروط التي اشترطوها، وأنه شيء لازم يجب على الجنس وكذا وكذا. فقالوا لا، ما ليست هي الفاعل، وإنما ما راهي تمييز. الآخرين وش يقولك؟ نعم الشيء تقول. هم وش يقولك؟ لا نعم شيئا تقوله. هم رجاء تبهم تبهم كتب نعم ما تقول. هاي العمليه على المذهب الاول قلت لكم السهل، اول ما باسم موصول وش يقول؟ نعم الشيء تقوله. فيها مشكلة؟ والله طبعا هذا المذهب سهل. الآخرين قالك لا، ما هنا راهي تمييز، أول التمييز نعمة شيئا تقوله. إذا أين الفاعل؟ هذا المستقبل يفسر التمييز، تقدير الكلام نعمة الشيء شيئا تقول. إذا ما راهي ما ولا هذاك شيئا هو الفاعل، أو الشيء المستتر فيه. إذا قال ابن مالك وما مميز تمييز، وقيل فاعل. شوف كانوا استظهر القول الأول ما مميز تمييز وحافظ على القاعدة. وقيل فاعل فين؟ في نحو نعمة ما يقول الفاضل. شو كلام ابن مالك؟ في نحو نعمة ما يقول الفاضل. بعدين أنا نظن ظن الله عندك هنا تجيب وتقول لي وجمع تمييز وفاعل ظاهر فيه خلاف عن المخرج. أنا نظن هنا تجيب مسألة التمييز. مش حكم جاي كي نضبط المسائل تاع التمييز ما تمييز، بعدين نتكلم عن حكم الجمع بين التمييز و ها. اذا بين قوسين المساله الاخيره هذه تاع نعمه شو ان يكون الضمير، ان يكون الفاعل ضمير مستتر يفسره التمييز. هنا ندير قول واختلفوا في ما، واختلفوا في تحت هذا البند، واختلفوا فيما في نحو نعم ما تقول أو تقول، واختلف فيما هل هي فاء، هل هي نكرة معرفة ناقصة بمعنى الشيء فنجعلها وجها خامسا من أوجه الفاعل ولا لا؟ نحن نقول بالفاعل يأتي إما محلا بأل أو مضافا لما في أل أو مضافا لمضاف ما فيه أل أو ضمير مستتر في سورة التمييز أو يأتي ما اسم موصول. هل نضيف أمر خامس إذا كان أو أنه لا بمعنى شيئا فيدخل تحت ها؟ أقول معي يا الله أحنا نبري أحنا نبري يا شو الصحافة أبو ريسكو ريسكو أقول معنا تكتب تفهم شو تكتب العروسة تقع عندها بغرة وحب يحبس نكتب إذا اعتبرت باللي ما هنا يعني اسم موصول وين دخلها دير مسألة خامسة يعني صورة خامسة من صور الفاعل يعني يجيب ال ويجيب مضاف ما في ال مضاف ما مضاف ما في ال أو ضمير مستتر في التمييز أو يكون اسم موصول يعني لك الحق سيمشي الساهل مش ولا لا لا اعتبرت من هذا البصريين قوي جدا يقول لك لا تمييز شيء نعمة ما تقول هذا بمعنى شيئا إذا هنا ولينا وين المحال الرابع ما خرجناش عنها غايبنا في الأمر أنه شيئا نعم الشيء شيئا تقول وهذا إن شاء الله تفصيله ونظر العلماء فيه وأدلتهم نأتي عليه إن شاء الله في لقائنا القابل وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الناس اللي تأخروا اليوم خاصة في مسائل الحفظ أنت التأخر ساعتك هذا مكرر عود خرج من تارك براسك نص ساعة قبل رياض كبل رياض أزيد أنت طابلة أشهد ما يريح فرصة أن يزيد وقتها منها أنتم أزود أخريتك يعني تأخر بزاف اليوم ما بلا يتأخر